بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر الله عز وجل مشهد البعث المهيب فقال جل في علاه: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، أي من قبورهم، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي يسرعون. وما أشبه إنبات الأجساد بإنبات النبات. قال الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. وأول من تنشق عنه الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر. وصفة الحشر ذكرها عليه الصلاة والسلام بقوله: إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. ثم قرأ قول الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فاستعظمت عائشة رضي الله عنها حشر الناس عراة فقالت: يا رسول الله، يحشر الناس عراة ينظر الرجال والنساء بعضهم إلى بعض. فبين عليه الصلاة والسلام هول ذاك اليوم بقوله: الأمر أشد من ذلك يا عائشة. عباد الله، الحشر آت لا محالة، والبعث بين يدي الله عز وجل لا ريب فيه. وهذا البعث لا يشمل فقط بني آدم والمكلفين من الإنس والجن، بل يشمل الجميع ويعم الكل، حتى البهائم والدواب. يقول الله جل الله: وإذا الوحوش حشرت. وقال جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الإيمان بالبعث أصل أصيل من أصول الإيمان، وقاسم مشترك جاء به أنبياء الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. عباد الله، من ظن أن الله عز وجل خلق خلقه هزلا أو أنه تعالى يتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم، أو أنه عز وجل لا يجمعهم ليوم لا ريب فيه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويبين للخلق ما كانوا فيه يختلفون وينتصف المظلومين من الظالمين. من ظن ذلك فقد ظن السوء بالله، وقد أبطل الله عز وجل ذلك كله بقوله: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال الله جل الله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. عباد الله، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. فيا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعض عباد الله، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولقد كان أس صلاح من قبلنا وسببه الأعظم هو إيمانهم بالله واليوم الآخر. ومن رحمة الله جل وعلا أن جعل أدلة البعث لا تحصى كثرة، فمن ذلك إقسام الله عز وجل على وقوع البعث، حيث قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وأقسم عز وجل قائلا: والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقسم بذات الرب العلية على وقوع البعث والنشور، فقال عز ذكره وتقدست أسماؤه. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم ويستنبئونك أحق